السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، مع تفسير سورة البقرة وصلنا إلى قول ربنا تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. أفتطمعون، هذا استفهام إنكاري، والمراد به قطع أطماع المؤمنين من إيمان أهل الكتاب، أي فلا تطمعوا في إيمانهم، وأخلاقهم لا تقتضي الطمع فيهم، فإنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، ويحرفون الكلمة من بعد مواضعه، من بعد ما عقلوه وعلموه، فيضعون له معاني ما أرادها الله ليوهموا الناس أنها من عند الله وما هي من عند الله. فإذا كانت هذه حالهم في كتابهم الذي يرونه شرفهم ودينهم ويصدون به الناس عن سبيل الله، فكيف يرجى منهم إيمان لكم يا أهل الإيمان؟ فهذا من أبعد الأشياء. وقيل المخاطب بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر ذلك عن ابن عباس، يعني أي لا تحزن على تكذيبهم إياك يا رسول الله، وأخبره أنهم من أهل السوء الذين مضوا. وربنا تبارك وتعالى يقول: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وهم يعلمون هنا يحرفونه، أي يحرفون التوراة، ويحرفون كلام الله من بعد ما عقلوا. المراد بكلام الله هنا التوراة كما حرفوها، وهذا ثبت أيضا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن اليهود قال أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم امرأة زنيا، فقال لهم رسول الله: ما تجدون في كتابكم التوراة في شأن الرجم؟ قالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وارضاه: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقال: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما صلى الله عليه وسلم فرجما. قال: فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. وذكر أيضا يحرفون الكلمة، يحرفون يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، أن ذلك ذكر عن 70 الذين اختارهم موسى عليه الصلاة والسلام، فسمعوا كلام الله فلم يمتثلوا أمره وحرفوا القول في إخبارهم لقومهم. وهذا القول ضعيف، ويعني لا يصح أن 70 سمعوا ما سمع موسى من كلام الله تبارك وتعالى. وربنا شرف موسى بتفضيله بكلامه، إن قال: إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وهنا العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه قال في تفسيره، قال في قوله تعالى: قد كانوا يسمعون كلام الله، فيها أن كلام الله من صفاته الفعلية باعتبار أحاده، وأما باعتبار أصل الصفة فهي صفة ذاتية ولا شك في هذا. والفرق بين الصفات الذاتية والفعلية أن الصفات الذاتية لازمة لذات الله سبحانه جل جلاله أزلا وأبدا، ومعنى أزلا أي فيما مضى، وأبدا أي فيما يستقبل، مثل الحياة والعلم والقدرة والقوة والعزة والسمع والبصر إلى غير ذلك. والصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، فتحدث إذا شاء كالاستواء على العرش والنزول إلى سماء الدنيا والمجيء يوم القيامة للفصل بين العباد. وفي قوله تبارك وتعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، ذكر مفسرون قولين ذكرناهما. القول الأول أن المراد بكلام الله التوراة، يسمعونها ثم يحرفونها، يغيرونها، كما يقال حرفت الدابة، يعني يجعلون الحلال حراما والحرام حلالا، يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله تبارك وتعالى، صلى الله عليه وسلم. وأيضا القول الثاني الذي ذكرناه، ألا وهو أن 70 الذين اختارهم موسى سمعوا كلام الله. يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله، يقول: ولقد بحثت في كتب التفسير التي لدي فلم أجد احتمالا ثالثا، هو أن المراد بكلام الله القرآن، وأنهم يسمعونه ثم يحرفونه في هذا الموضع، المقصود بهذا الموضع، لأن القرآن كلام الله، وقد قال تعالى: من أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أي حتى يسمع القرآن. فإن كان هذا الاحتمال صحيحا فهو أقرب من القولين السابقين والله أعلم. لكن يعني لم يتطرق فيما قرأت أحد من أهل العلم أنه تطرق لأنهم مراد بهم أنهم يحرفون كلام الله في هذا الموضع، ولا شك أنهم حرفوا كلام الله تبارك وتعالى وكتموا ما عندهم، فتحريفهم من القرآن لو سمعوه كان من باب أولى والعياذ بالله. ثم يقول الله تبارك وتعالى ومنهم أميون وهم يعلمون، يحرفون يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، أي أنهم يحرفون كلام الله عن علم ليس عن جهل، وهذا ذم عظيم لهم أيما ذم. ثم قال الله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا فأظهروا لهم الإيمان قولا بألسنتهم، يظهرون لهم الإيمان قولا بألسنتهم ولكن ليس في قلوبهم إيمان، ليس في قلوبهم إيمان، وهذا يدلك على أن اليهود كذلك منهم منافقون، منافقون، وهذا النفاق نفاق كفر طبعا. ثم يقول إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى إذا خلى بعضهم بعض إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، وذلك أن ناسا من اليهود أسلموا ثم نفقوا فكانوا يحدثون المؤمنين من العرب بما عذب به آباؤهم، فقالت لهم اليهود أتحدثون بما فتح الله عليكم أي بما حكم الله عليكم من العذاب ليقولوا نحن أكرم على الله منكم، وفتح معناها قضى وحكم، ومنه قول تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أي خير الحاكمين، والفتاح القاضي بلغة اليمن، يقال بيني وبينك الفتاح قبل ذلك قيل ذلك لأنه ينصر المظلوم على الظالم، والفتح النصر، ومنه قول تعالى يستفتحون على الذين كفروا، وقول تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قال تحدثونهم بما فتح الله عليكم أي بما قضى الله تبارك وتعالى عليكم وحكم ليحاجوا وقضى عليكم بالعذاب من عذاب أجدادكم وليحاجوكم به عند ربكم، ليحاجوكم الحجة الكلام المستقيم على الإطلاق، ومن ذلك ما حجة الطريق وحاجشت فلانا فحاجشته أي غلبت بالحجة، ومنه الحديث فحج آدم وموسى، وعند ربكم المراد ليحاجكم أي ليعيروكم ويقولوا نحن أكرم على الله منكم، وقيل المعنى ليحتجوا عليكم بقولكم يقولون كفرتم به بعد أن وقفتم على صدقه. وذكر أهل التفسير أن الرجل من اليهود كان يلقى صديقا من المسلمين فيقول له تمسك بدين محمد فإنه نبي حقا، وعند ربكم أي في الآخرة كما قال تعالى ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، وقيل عند ذكر ربكم، وقيل عند بمعنى فيه أي ليحاجكم به في ربكم، نسأل الله العافية والسلام. أفلا تعقلون هذا القول من قول الأحبار العلماء للأتباع، وهو خطاب من الله تعالى للمؤمنين، أي أفلا تعقلون أن بني إسرائيل لا يؤمنون وهم بهذه المثابة، نسأل الله العافية والسلام. فربنا تعالى يقول أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ما يسرون من الكفر وما يعلنون من الجحود، ربنا يعلم السر وأخفى. وفي هذه الآية يبين الله تعالى أن منهم من أهل الكتاب أميون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي ليسوا من أهل العلم، لا يعلمون الكتاب إلا أمان، أي ليس لهم حظ من كتاب الله إلا التلاوة فقط، وليس عندهم خبر بما عند الأولين الذين يعلمون حق المعرفة، حق المعرفة حالهم، وهؤلاء إنما معهم ظنون وتقاليد. ومنهم من اليهود منافقين وأميون، والأمي ما هو من لا يكتب ولا يقرأ، واحدهم أمي منسوب إلى الأمة الأمية التي هي على أصل ولادات، على أصل ولادات أمهاتها لم تتعلم الكتاب ولا القراءة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية، إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، وقد قيل أميون لأنهم لم يصدقوا بأم الكتاب، ذكر ذلك عن ابن عباس رواه الطبري. وكذلك قال أبو عبيدة قال إنما قيل لهم أميون لنزول الكتاب عليهم كأنهم نسبوا إلى أم الكتاب، والقول الأول أصح أنهم أميون يعني عوام ليسوا من أهل العلم. فبين الله أقسام أهل الكتاب، منهم علماء متبعون، ومنهم أميون مقلدون عوام، ومنهم منافقون نسأل الله العافية والسلام. فالعلماء منهم متمسكون بما عليهم مما هم عليه من الضلالة، والعوام مقلدون لهم لا بصيرة عندهم، فلا مطمع لكم في الطائفتين. وربنا تبارك وتعالى يقول لا يعلمون الكتاب إلا أمانين، إلا أمانين، فهو استثناء منقطع كما قال تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، كما قال النابغة حلفت يمينا غير ذي مثنوية ولا علم إلا حسن ظن بصاحبي. والأماني جمع أمنية وهي التلاوة، وأصلها أمنية على وزن أفعولة، وكما قال الله تعالى إلا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي إلا إذا تلا ألقى الشيطان في أمنيته في تلاوته، كما قال كعب بن مالك تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادير. والأماني تطلق على الأكاذيب إلا أماني، كما قلنا التلاوة يعني فقط يقرؤون أو يسمعون القرآن التوراة فقط، ليس عندهم علم بها، لو تلوها ليس عندهم علم بمعانيها ولا بما تأمر ولا بما تنهي. وكذلك الأماني هي الأكاذيب، ومنه قول عثمان ما تمنيت منذ أسلمت رضي الله تعالى عنه، أي ما كذبت. والأماني أيضا ما يتمناه الإنسان ويشتهيه، قال قتادة إلا أماني يعني أنهم يتمنون على الله ما ليس لهم. وقيل الأماني بمعنى التقدير، وإن هم إلا يظنون الظن، كما قال أبو بكر الأنباري قال حدثنا أحمد بن يحيى النحوي أن العرب تجعل الظن علما وشكا وكذبا، فإذا قامت براهين العلم فكانت أكثر من براهين الشك فالظن يقين، وإذا اعتدلت براهين اليقين وبراهين الشك فالظن شك، وإذا زادت براهين الشك على براهين اليقين فالظن كذب. وإن هم إلا يظنون في هذا الموطن المراد به إلا يكذبون، وإن هم إلا يظنون أي إلا يكذبون نسأل الله العافية والسلام. فويل للذين يكتمون الكتاب بأيديهم، أي توعدهم الله تبارك وتعالى بعذاب أليم في النار، وهو وعيد بالشر العظيم، وكما قال الخليل الويل شدة الشر نسأل الله العافية والسلام. وابن عباس قيل الويل المشقة من العذاب، توعد بالعذاب، ربنا تعالى توعد بعذاب أليم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، بأيديهم تأكيد، وقد علم أن الكتب أن الكتب لا يكون إلا باليد، فمثل قول ولا طائر يطير بجناحيه، وأيضا يدل قوله تعالى بأيديهم أنهم ليس عندهم حجة من الله تعالى، وإنما اختلقوه من عند أنفسهم. فويل الذين يكتبون الكتاب أيديهم، الله تعالى يتوعد المحرفين الكتاب الذين يقولون تحريفهم وما يكتبون هذا من عند الله، وهذا فيه إظهار الباطل وكتم الحق، وإنما فعلوا ذلك مع علمهم ليشتروا به ثمنا قليلا والدنيا كلها قليل نسأل الله العافية والسلامة. وفي هذه الآية والتي قبلها التحذير من التبديل والتغيير والزيادة في الشرع، فكل من بدل وغير أو ابتدع في دين الله ما ليس منه ولا يجوز فيه فهو داخل تحت هذا الوعيد الشديد والعذاب الأليم. وقد حذر رسول الله أمته لما قد علم ما يكون في آخر الزمان، فقال ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة نسأل الله العفو والعافية والسلامة، ليشتروا به ثمنا قليلا. وكان للأحبار والعلماء كانت لهم رياسات ومكاسب، فخافوا إن بيّنوا الحق وبيّنوا صفة رسول الله عليه السلام أن تذهب مآكلهم ورياستهم، فمن ثم غيروا، فتوعدهم الله تعالى بهذا الوعيد الشديد والعذاب الأليم. وهنا يقولون فقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، إلا أياما معدودة. وفي سورة آل عمران قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. ابن عباس قال زعم اليهود أنهم وجدوا في التوراة مكتوبا أن ما بين طرفي جهنم مسيرة 40 سنة إلى أن ينتهوا إلى شجرة الزقوم. قالوا إنما نعذب حتى ننتهي إلى شجرة الزقوم فتذهب جهنم وتهلك عتفنا، وهذا ضلال منهم. وذكر أيضا عنهم أنهم يعذبون 40 يوما التي عبدوا فيها بما عبدوا فيها العجل، وقيل أنهم يعذبون، قالوا أيضا نعذب 7 أيام فقط، إنما الدنيا 7000 سنة، وعن كل 1000 سنة نعذب يوم في النار ثم بعد ذلك نخرج. وثبت في صحيح الإمام البخاري أن ابن عباس قال في الآية السابقة يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه أحدث الأخبار تقرؤون محضا لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم، ولا والله ما رأينا منهم أحدا قط سألكم عن الذي أنزل إليكم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. روى الإمام البخاري رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر أهديت له شاة فيها سم، فقال صلى الله عليه وسلم اجمعوا لي من كان من اليهود هنا. فقال لهم رسول الله من أبوكم يا معشر يهود؟ قالوا فلان. قال كذبتم، بل أبوكم فلان. فقالوا صدقت وبررت. ثم قال لهم هل أنتم صادقين عن شيء سألتكم عنه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم صلى الله عليه وسلم من أهل النار؟ قالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها لعنة الله عليهم يوم الدين. فقال صلى الله عليه وسلم لهم اخسأوا والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم هل أنتم صادقين عن شيء سألتكم عنه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم. فقال هل جعلتم في هذه الشاة سم؟ قالوا نعم. قال فما حملكم على ذلك؟ قالوا أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال أنت مسنا النار لأيام معدودة. قل اتخذتم عند الله عهدا، يعني هل آمنتم وأطعتم الله فتستوجبون بذلك الخروج من النار، أو هل عرفتم ذلك بوحي من الله تبارك وتعالى فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ وهذا توبيخ وتقريع لهؤلاء الذين يفترون على الله الكذب. نسأل الله العافية والسلامة، وربنا تبارك وتعالى وبخهم أيما توبيخ. وكل من مات كافرا من اليهود والنصارى أو غيرهم من أهل الملل فإنه من أهل النار خالدا فيها مخلدا أبدا، ولا ينجو من النار إلا المؤمن الموحد الذي يلقى الله بالتوحيد واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. نسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.